صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وطن فؤادك كلنا عشاق، طار الهوى طار الهوى فينا فينا لمن نشتاق. وطئت فؤادك كلنا عشاق، طار الهوى طار الهوى فينا أخذت فنون العشق كل قلوبنا وتمكنت بجميعنا الإحراق. أخذت فنون العشق كل قلوبنا وتمكنت بجميعها الإحراق. أخذت فنون العشق كل قلوبنا وتمكنت بجميعها الإحراق. نار تشب وزفرة لا تنطفي، نار تشب وزفرة لا تنطفي، والله هذا العشق كيف يطاق، والله هذا العشق كيف يطاق. سكن الغرام سكن الغرام سكن الغرام سكن الغرام سكن الغرام سكن الغرام سكن الغرام سكن الغرام سكن الغرام سكن الغرام سكن الغرام القلب غير مزحزح. ومن العجائب بيته خفاق. وطئت فؤادك كلنا عشاق، طار الهوى فينا لمن نشتاق. أخذت فنون والله سكن الظلام القلب غير مزخزق ومن العجائب بيته خفاق سكن سكن الغرام القلب غير مزخزح ومن العجائب بيته خفاق سكن الغرام سكن الغرام سكن الغرام القلب غير مزحزح ومن العجائب بيته خفاق والهوى أمر عجيب ساعدونا على الهوى يا نداما كيف لا أندب الطلول غراما أقعد الشوق في القلب فقام إن لي في الطلول معنى لطيفا أقعد الشوق في القلب فقام لما سحيرا سحيرا سحيرا. وقرأنا على الرسول السلاما، وقرأنا على الحبيب السلاما، وقرأنا على الرسول السلاما، قرأنا على الحبيب السلاما، وقرأنا على الحبيب السلاما، السلاما السلاما السلاما. ما أخيلا ما أخيلا ما أخيلا لما وصلنا إلى طيبة إلى المدينة إلى طيبة البر ما أحيلا ما أغيلا لما لما وصلنا سحيرا وقرأنا على الرسول السلام. متى يقول دليل ركبها سخرا بشرى زال العنا والحزن والنصب وتلك دار وابني طيبة بانت معالمها. متى يقول دليل متى يقول دليل ربها سحرا بشرى بشرى زال العنا والحزن والنصب وهذه طيبة بانت معالمها وتلك دار بها المعروف يكتسب. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دار بها المعروف يكتسب. فانزل ولذ بجنات الهاشمي، فانزل ولد بجنات الهاشم. وقل يا آل أحمد أنتم للرضا سبب. فانزل ولد فانزل ولد فانزل ولد بجنات الهاشم. وقل يا آل أحمد وقل يا آل طه وقل يا آل بيت المصطفى فانزل ولد بجنات الهاشم. وقل يا آل أحمد أنتم للرضا وقل يا آل أحمد أنتم للرضا سبب. من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسبوا. ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا والشرف الرفيع والحسب. من مثلكم لرسول الله ينتسب من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك ليت الملوك ليت الملوك ليت الملوك ليت الملوك ليت الملوك لها لها من جدكم نسب. من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من شدكم نسب. سلاطين أحساب بجانبكم هذا والشرف المعروف والحسب. هذا هو الشرف هذا غضب في رفع قلبي نزل وقام في سويدا من قشعي أخذوا عقلي وصبري نهبوا واستباحوا سلب كوني من يدي قال للعزي وقد شففنا وتماذلت من فرط الهوي لا شفاء إلا بترياق اللقاء أو برشف الشاب من ذاك اللبي غرض في ربع قلبي نزلوا وأقاموا في السويداء من حشي أخذوا عقلي وصبري نهبوا واستباحوا سلب كوني من يدي قال للآسي وقد شف الضنا وتماذى من فرط الهوي أخذوا عقلي وصبري نغموا واستباحوا سلب كوني من يدي ذبت حتى كاد جسمي يختفي عن جليسي فكأني رسم فني صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذبت حتى كاد جسمي يختفي عن جليسي فكأني رسم في ذبت حتى كاد جسمي ذبت حتى كاد جسمي يختفي عن جليسي فكأني رسم في قال للآسي وقد شف الظنا وتمادى الداء من فرط الهوي لا شفاء إلا بترياق اللقاء أو برشف الشهد من ذاك اللبي لا شفاء إلا الله دارهم يعني وامرق في ثراهم وجنتين. ان عيدي ان عيدي ان عيدي ان وانا عمري كل حسن في الورى قاصر عن حسن جد الحسنين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا وادي المنحنى طال المدى ليتنا لا قلت ما قلت ولولا فيضكم مدني في مدحكم ما قلت شيئا. قلت ما قلت ولولا فيضكم مدني مدني. قلت ما قلت ولولا في مدحكم في مدحكم في مدحكم ما قلت شيئا.